المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم والمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذنه تعالى إلى أسئلة من المستمعة نون عين تسأل عن حديث من عظم ليلة مولدي عصمه الله من النار، هل هو صحيح؟ تقول: لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع من محرم مع أنه علم بعاشوراء منذ قدم المدينة؟ حاميم من مصر مستمعة تسأل عن أقارب يكرهونهم ويؤذونهم، وتسأل عن رغيبة الفجر متى تصلى وهل هي سنة الفجر، وإذا تغيبت عن المدرسة أيام لا عمل فيها ووقع عنها المدير بالحضور فهل عليها إثم؟ وتسأل عن طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم حال زيارة قبره، وهل الركوب في الباص يعد خلوة، وعن مسح ربع الرأس وكيفية مسح الجوارب، وعن حديث قراءة ياسين في المقابر، وهل نخبر الموتى بما حدث في أهلهم؟ صادق السحامي من اليمن يسأل عن من عليه دين وله مال كيف يزكي، وعن الاستغفار بعد الصلاة هل يكون جهرا، وهل يسجد السامع سجدة التلاوة، وهل نقدم صلاة الجنازة على صلاة العصر حتى لا نصليها في وقت النهي؟ كانت هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإليكم تفصيلها على بركة الله. نأتي على بركة الله إلى تفصيل أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة من المستمعة نون عين: أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. تقول في أولها: قرأت في أحد الكتب هذا الحديث، من عظم ليلة مولدي عصمه الله من النار، هل هذا الحديث صحيح؟ وكيف نعظم هذه الليلة ومتى هي؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبلغ عن الله رسالاته، الذي ما من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، أبان لنا العبادات ووضحها، وأقام لنا الأدلة الدالة على الهدى ونصبها، حتى أصبح الناس على محجة بيضاء يستوي لسالكها الليل والنهار، فلله الحمد والمنة. هذه الكلمات التي تقولها السائلة وتسألها: حديث، هذا كلام باطل لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الموضوعات المنكرة التي لا أصل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم مولده، لما ذكر فضل يوم الاثنين ويوم الخميس، ذكر أن يوم الخميس تعرض فيه الأعمال، وأن يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أي يوم اثنين من الشهر. ولذلك اضطرب العلماء واختلفوا في موقع هذا اليوم الاثنين من الشهر، قيل في الشهر في اليوم الثاني عشر من ربيع، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. وأما أنه يوم الاثنين فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أصحابه بأن يحيي الليلة، بل قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفضل إحياء الأيام، فضل الأيام والليالي والمواضع، لا يعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كتاب ربنا جل وعلا. وما سوى ذلك فأقوال لا تستند إلى حجة. وبالتالي من تعمد أن يحيى ليلة الاثنين لأنها ليلة الاثنين، فهو يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أراد أن يحيى كل ليلة اثنين. وإذا أراد أن يحيى ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول، إذا صادف يوم الاثنين يوم الثاني عشر، فهو أيضا يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا وليس على عليه أمر رسول الله فهو مردود على قائله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيما ثبت عن الله جل وعلا في القرآن الكريم أو ثبت في سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم غنية عن اختراع الأقوال ووضع الأخبار ونشر الأقاويل التي هي إفساد لهذا الدين وليس بالإصلاح له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع من محرم مع أنه علم بعاشوراء يوم قدم المدينة وبقي بها إلى سنة الحادي عشر؟ أحسن الله إليكم. يوم عاشوراء، هذا اليوم كانت العرب في الجاهلية تصومه، وكانت قريش تصومه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي المدينة. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يصومون اليهود، فسألهم فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله، أو كلمة نحوها. فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى. كان في السابق لم يأمر به ولم يوجبه، ولما رأى فعل يهود أوجب على المسلمين أن يصوموا، وبعث مناديه ينادي في الناس: من أصبح غير صائم فليمسك بقية يومه، أي في اليوم العاشر من شهر محرم. واستمر على ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ولم يبق صلى الله عليه وسلم فمات. وله مقولة أخرى: خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: صوم يوما قبله ويوما بعده. الحديث الذي: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذا في نص الحديث أنه لم يبقى، مما دل على أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة، ويبدو أنه صام عاشوراء ولم يصم التاسع. وأما مقولته صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فلا أستذكر متى قالها، فقد يكون قالها صلى الله عليه وسلم قبل السنة الأخيرة. وأما التنصيص بأن يصوم اليوم التاسع فهذا قاله صلى الله عليه وسلم في اليوم في العام الأخير في سنة 11 التي لم يعش فيها إلا أيام، إلا شهر صفر بعد محرم وأياما من شهر ربيع. بقي إيضاح شيء من حاله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمخالفة اليهود. لما قدم إلى المدينة أهل اليهود أهل الكتاب، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة، أحب أن يوافق أهل الكتاب في بعض الأمور، كما أنه لما انتصر الفرس على الروم، والروم أهل الكتاب، حزن المسلمون على انتصار الفرس لأنهم وثنيون، وفرح المشركون بانتصار الفرس على الروم مراغمة للمسلمين، وحصل ما حصل بين أبي بكر الصديق وبين اليهود وبين المشركين والانتصار، ووعدهم بأن ينتصر الروم كانت بينهم وبينهم سنوات، فقال النبي زدهم صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا بعد هذه المؤامرات سورة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون إلى آخر الآية. فالمؤمنون أهل كتاب، واليهود والنصارى أهل كتاب، فيرون يرى المسلمون وعلى رأسهم سيد البشر أن أهل الكتاب أقرب إليهم. فلما قدم المدينة أحب أن يتألف اليهود، وكان يصلي إلى بيت المقدس، وكان اليهود يسدلون شعورهم على جباههم، وكانت العرب تفرق الشعر على وسط الجبين وتجعل الشعر شقين، شقا أيمن وشقا أيسر، والقاسم في وسط الجبين في مقابل الأنف. فأحب أن يتألف صلى الله عليه وسلم اليهود ويوافقهم، فسدل أول ما جاء، ثم عدل عن ذلك بعد فترة وعاد إلى ما كانت عليه حال قومه العرب، وفرق الشعر، وأمر أمرا عاما بأن نخالف أهل الكتاب. ولما نزلت سورة البقرة وفيها ويسألونك عن المحيض، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسوها ولا يواكلوها إلى آخره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجتنب من الحائض إلا الجماع، أن لا يجتنب الرجل من زوجته في حال الحيض إلا الجماع. وقال بعض الصحابة ما قال، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رد في مثل هذا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة حاء ميم من مصر، أختنا تعمل مدرسة كما يبدو من أسئلتها، تقول لنا أقارب يكرهوننا ويؤذوننا كثيرا بما فيهم الأب والأم والأبناء من قديم الزمان، طالما عاملناهم بالحسنى ولكن دون فائدة، وفي كل مرة يعودون لسابق عهدهم من الكره والكيد لنا، لدرجة أن أهل البلد جميعا يعرفون هذه العداوة، وقد نشأت على ذلك. ومما زاد كرهي لهم أنهم كانوا يضحكون في جنازة أمي وأنا لا أنسى هذا الموقف، هل أكون آثمة إذا قاطعتهم؟ فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، مع العلم أني لا أريد أن أتسبب لهم في أذى ولا أن أتحدث عنهم بخير ولا شر، ولكن أقاطعهم فقط ولا أحب حتى النظر إليهم، وجهوني جزاكم الله خيرا. أما التوجيه فإن صلة الرحم مما يحبه الله جل وعلا وأمر به في كتابه الكريم في القرآن، وحث عليه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما مبادرة القاطع بالصلة والمسيء بالإحسان والمتجاهل بالحلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقطع من قطعك، واهجر من هجرك، وأعرض عن من أعرض عنك، بل قال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. والله جل وعلا يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إذا قدرت على الإحسان إليهم فافعلي، وإذا قدرت على مواصلتهم دون ترتب أذى وشر على المواصلة فافعلي، وإذا لقيتيهم فابدئيهم بالسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التهاجر بين المسلمين، وقال: إن خير متهاجرين من يبدأ بالسلام. أحسن الله إليكم. فهمت من سؤال الأخت يا فضيلة الشيخ أنهم يتساهلون في مسألة الذهاب مع الجنازة والزيارة في المقابر، والدليل على ذلك أن لها سؤال مشابه تقول: هل يجوز لي عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أطلب منه أن يستغفر لي كما يفهم من الآية الكريمة في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا حي في برزخي تعرض علي أعمالكم، فإن كان خيرا حمدت الله وإن كان شرا استغفرت لكم. وهذا يظهر أيضا من قولها أنها كانت معهم في جنازة أمها ورأتهم وهم يضحكون. فهمت ما قالت فيما يتعلق بالجنازة، ولا يلزم من ذلك أنهم في مسير للمقبرة، فقد يكونوا حضروا عند التغسيل وقد يكونوا حضروا عند التجهيز. وأما ذهاب النساء مع وراء الجنائز فتقول أم عطية كما ثبت في الحديث الصحيح: نهينا عن اتباع الجنائز. وفيما يتعلق بزيارة القبور، فالراجح من كلام أهل العلم عدم جواز زيارة النساء للقبور، وجاءت أحاديث لا بأس بها تشدد في زيارة النساء. وفي هذه الأحاديث لعن زوارات القبور والمتخذين عليها سرج. وأما فيما يتعلق بزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكذلك المرأة ينبغي أن لا تزور، وإذا صلت في المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وصلاتها تبلغه. وأما هذا اللفظ الذي ذكرته السائلة من قولها أنا حي في برزخي فلا يصح بهذا اللفظ، وإن كان في معناه يقول رد الله علي روحي كما في بعض الأحاديث، فكلمة رد الله علي روحي يدل على عدم استمرار الحياة، وإنما ترد، وأنها قبل أن ترد هو في قبره صلى الله عليه وسلم، والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابك ونحو ذلك. ويقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فهو صلى الله عليه وسلم في قبره، إلا أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، حرم الله أجسادهم الأرض كما جاء في الحديث. ولما قالوا كيف وقد أرمت، أي أكلتك الأرض، قال: إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. أحسن الله إليكم. استمرارا لسؤالها هذا يا فضيلة الشيخ، تقول: هل هذا الحديث صحيح: من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من في المقبرة حسنات وفتحت له أبواب الجنة، وعند زيارتنا للمقابر وبعد رد السلام كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يجوز أن نقرأ القرآن عند القبر فماذا نقول؟ هل نلتزم الصمت ونكتفي بالاعتبار؟ أولا هذا لا يصح الحديث. قراءة ياسين ورد فيها حديث لا بأس بها جيدة، تقرأ على الأموات، واختلف هل هو بعد موته أو قبل موته، والصحيح أنها قبل الموت ليحصل بذلك تخفيف سكرات الموت على الميت بإذن الله جل وعلا. وأما أنها تقرأ ولقارئها عدد من في المقبرة من الحسنات، فهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ماذا يقال عند زيارة القبور، فالذي يقال عند زيارة القبور: السلام عليكم، دار قوم مؤمنين أو مسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلف ونحن لكم بالأثر وكلمة النحو، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. والنساء كما قلت آنفا، الراجح من كلام أهل العلم عدم جواز خروجهن إلى المقابر. أحسن الله إليكم. تقول: هل أصلي راتبة الفجر ثم رغيبة الفجر ثم الصبح، أم ماذا أفعل؟ لا أعرف هذه الرغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد صلاة الليل والتهجد قبل الفريضة سوى ركعتي الفجر، وكان يصليهما صلاة خفيفة، يصليهما في البيت لأنه الإمام. وتقول عائشة: حتى أقول هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب أو لا من تخفيفهما، ولا يكون يصلي رغائب. ولم يأتي حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، لأن في الفجر راتبة ورغيبة. لكن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد والصلاة لم تقم فليصلي تحية المسجد، والراتبة هي التي صلىها في المنزل. أحسن الله إليكم. تقول: إذا تغيبت بعض الأيام عن المدرسة وهذه الأيام لم تكن أيام دراسة، يعني إجازة بالنسبة للتلاميذ، أي أنه لا يوجد لي عمل حقيقي بالمدرسة، ووقع لي الناظر في دفتر الحضور والانصراف، هل هذا حرام؟ وهل ما يعادل هذه الأيام من المرتب يكون حراما؟ الكذب لا يحل إلا في حدود ما أذن به الشارع صلى الله عليه وسلم، وتوقيع الناظر لا شك أنه كذب وغير مباح. فإذا كان من غاب ولم يوقع عنه الناظر يحسم عنه المرتب، وجب أن ترد ما وقع الناظر. وإذا كان توقيع الناظر وعدمه لا يترتب عليه حسم شيء من المرتب فلا حرج. أحسن الله إليكم. تقول: يوجد عندنا داخل المدينة ميكروباص، وهو وسيلة مواصلات وانتقال داخل المدينة، هذا الميكروباص دائما يكون بابه مفتوح ومعرض لركوب ونزول الناس باستمرار، هل إذا وجدت بمفردي مع السائق تكون هذه خلوة؟ أرجو أنها لا تكون خلوة، لأنه يسير بين الناس وفي داخل المدينة، وهو شبيه في المركب الذي تركب المرأة على دابة مع رجل غير زوجها دون أن تكون هناك مماسة، كأن يكون الراكب على القتب ويركب الرديف على وركي الدابة البعير، فلا مماسة بينهما على فرض وجود ذلك، وله أصل عند العربي وفي الإسلام. فهذا الركوب الذي ذكرته في هذا المركب إذا بقيت وحدك في طريق يراه المارة وقائد هذه المركبة في عند مقودها فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: هل يصح الوضوء إذا مسحت ربع الرأس، وكيف يكون المسح على الجوارب؟ هل أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما أفعل بالأذنين، أم يكون المسح باليد اليمنى فقط؟ الصحيح في المسح الرأس أن يمسح الرأس كله، وأن يبدأ من الناصية، من منابت شعر الرأس فوق الجبهة، ثم يذهب باليدين إلى القفا، إلى نهاية منابت الشعر الرأس فوق الرقبة، ثم يعاد باليدين عودا خفيفا إلى حيث بدأ المسح. هذا هو المسح الصحيح الكامل. وتمسح الأذنان باطنهما وظاهرهما، وأما الاكتفاء بجزء من الرأس ففي خلاف بين أهل العلم في جوازه من عدمه، والفيصل في ذلك والحجة فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو لما علم أصحابه الوضوء علمهم بهذه الكيفية، مسح بيديه على الرأس ابتداء من منابت الشعر الرأس من جهة الجبين إلى نهاية منابت الشعر من الرأس من خلف، ثم عاد بهما، وللجميع برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة. وأما مسح إلا جوارب القدمين فالأمر سهل، إن مسحت اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى أجزأ، وإن خولف مسحت اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى فلا حرج، فالأمر المهم أن يتحقق المسح فقط. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كان الموتى يسمعون كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز إخبار الموتى بما حدث في أهلهم بعد موتهم؟ هذا عمل لم يكن مألوفا ولا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي أخبر أن الأموات يسمعون، كما قال صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر وهم في الفقير في البئر، يا عتبة بن ربيعة، يا شبه بن ربيعة، يا فلان فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ولما قال له عمر رضي الله عنه: ما تقول يا رسول الله؟ تنادي من أناس جيفوا. قال عليه السلام: ما أنتم لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فهذا دليل واضح على أنهم يسمعون الجواب. والنبي قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتسليم عليه أن من سلم عليه يرد الله عليه روحه ويرد السلام، لكن لا نسمع، لأن هذا أمر برزخي لا نحيط به ولا نتصور كيفيته وهيئته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل صادق السحامي من اليمن، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: أحد التجار يبلغ ماله 30 مليون وعليه 25 مليون دين، كيف يزكي هذا المال؟ اختلف العلماء فيما يتعلق بالدين الحال، هل يمنع الزكاة فيما يقابله أو لا؟ والراجح أنه يمنع الزكاة فيما يقابله، فمن كانت عليه ديون تقدر ب25 مليونا وهو يملك 30 مليونا فهو يزكي على الخمسة الباقية وتبرأ إن شاء الله ذمته بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستغفار بعد كل صلاة جهر أم سر؟ جهرا أم سرا؟ وهل تكبير العيد يكون جهرا جماعيا أم سرا؟ الاستغفار يكون جهرا وليس بسر، والصحابة إنما نقلوا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يجهروا به ما سمعوه. وتكبير العيد كل يكبر، أما أن يرفع الناس التكبير بصوت واحد، يكبر واحد ثم يرفع البقية بعده بصوت متجاوب متناسق، فهذا لم يكن من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وإنما كل يكبر كما يكبر الملبون ويلبون في حال إحرامهم، لم يكونوا يلبون تلبية جماعية يرفعها أحدهم ثم يتبعه الآخر كالذي يحصل في بعض الحالات الآن، وإنما يلبي كل واحد منهم على هيئته وهيلته. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سمعت أحدا يقرأ سورة فيها سجدة أو في المسجل، هل أسجد معه؟ إذا سجد قارئ القرآن الذي تستمع له وأنت جالس تستمع فاسجد، وإذا لم يسجد فلا سجدة عليك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حضرت جنازة قبل صلاة العصر، هل نصلي العصر أم نصلي على الجنازة حتى لا نصلي عليها وقت النهي؟ بل تصلى الفريضة ويصلى على جنازة بعد ذلك، والعمل الذي عليه عمل الناس أنهم يصلون الفريضة ثم يصلون على جنازة بعد الصلاة، لأن صلاتهم على جنازة قبل الصلاة فيه تفويت للأجر عن عدد من الذين يدخلون أثناء الصلاة الفريضة والذين يلحقون، وتقليل للعدد الذين يصلون على الجنازة، وكلما كثر العدد كان ذلك أنفع وأفضل للجنازة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.